إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب صحيح مسلم باب العمرة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وروى أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. وفي رواية أخرى قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك، ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يعني الروايات الكثيرة هذه تنفعنا في الترجيحات. وفي رواية أخرى قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به، يعني يفتي بهذه الأخيرة، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، كأنه اشترط عليه شرط أنه أعطاه هذه الدار معيشته، فإن مات ترجع له هذه الدار. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنية. وفي رواية: العمرة لمن وهبت له. وفي رواية أخرى: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية: العمرة جائزة. وفي رواية أخيرة قال: العمرة ميراث لأهلها. العمرة مشتقة من العمر، وهي كانت معاملة يتعامل بها أهل الجاهلية، فكانوا يعطي رجل من أهل الجاهلية لأخيه دارا أو دابة أو بيتا، فيقول: هذه الدار لك، أو أعمرتك هذه الدار، ثم يرقب بعد ذلك موته، فإذا مات رجعت هذه الدار إلى الذي أعمره إياها. وكانت هذه معاملة في الجاهلية، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقر أصلها ولم يقر النتيجة التي يعني كانوا عليها، أنهم يرقبون موت هذا الرجل الذي أعطي هذه العطية حتى ترجع إليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بمعنى أنها ماضية لا تنقطع لا ترجع إلى صاحبها. العقب هو الولد من الرجل وما تناسل، يعني الولد وما نزل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يتعاملون بهذه المعاملة، وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينقل الشرع عن الله جل وعلا يأتي إذا وجد تشريعات كانت من أهل الجاهلية إما أن ينكرها ويبطلها وإما أن يقرها. مثال ذلك: دخل المدينة فوجد معاملة فأقرها، ألا وهي، لكن قيدها بقيد، سلم أحسن. دخل المدينة فوجدهم يسلفون ويسلمون في الكيل وفي الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على هذه المعاملة. أيضا في هذه الهبات، وهي تسمى هبات المنافع، قسمنا قبل ذلك الهبات إلى يعني تقسيمين، وهما هبة محض والقصد فيها التقرب محض التقرب الى الله جل وعلا. هذه لما تسمى صدقة؟ متأكد؟ تمحض القصد فيها القرب لله جل وعلا. نعم احسنت. والثانية النحلة وهي تعطى لمن هو فوق او لمن هو قريب اكراما واعزازا وتوددا، تسمى نحلة كما قال الله تعالى صدقاتهن نحلة. هبة محض. الثالثة هبة مثاب عليها. احسنت. الهبة المثاب عليها مثل النقطة هذه في مصر اللي هو يعطيه هدية في عرسي حتى ترجع إليه بثمن أعلى. بينا أن بعض العلماء قال في مسألة يعني هذه تسمى هبة مثاب عليها، مسألة مهمة جدا يتعامل بها الناس، التقاعد أحسن في المعاش، يقتطع من راتبه جزء من المال ثم بعدما يتقاعد يعطى كل شهر هذا المبلغ. فوجهته الشرعية ما هي الوجهة الشرعية؟ وجهته الشرعية أن هذه هبة مثاب عليها، وما أعطاها إلا ليثاب عليها عشان ترد له بزيادة وقل. المهم أن هي هبة مثاب عليها. أورد يعني البياقي وغيره على ما أذكر بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه وارضاه أن من وهب هبة أراد بها الثواب إن لم يثاب عليها ترد إليه، ترجع إليه. هذه الهبة تسمى هبة منافع، هبة المنافع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقر هذه العطايا بأن رجلا مثلا عنده بناية يعني فيها أدوار كثيرة، فأخذ طالب علم أو أخذ رجل فزوجه في دور منه وقال هذا البيت لك، أعمرتك هذا البيت. هذه المعاملة أباحها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حذر من حرصه للأمة أن يتسرع أحد فيعطي عطايا دون أن يتروى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا أمته وهو خير مرشد، أمسكوا عليكم أموالكم. وقال يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم، ثم بيّن فمن أعمر عمره فإنها للذي أعمرت له، فإنها لمن أعمرها أو أعطيها لا ترجع إلى من أعمرها. فأرشدهم أن يتروى كل واحد منهم أن يعطي العطية حتى تكون نفسه طيبة لهذه العطية. هذه الأحاديث أو هذا الباب له مسائل فقهية تتعلق به. أول هذه المسائل، هل تصح هذه المعاملة عند كل العلماء أم بعض العلماء قد خالف؟ لم تتفق كلمة العلماء في هذه المعاملة، فاختلفت على قولين. الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بل والأحناف قالوا بصحة هذه المعاملة، واستدلوا على ذلك بأحاديث الباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، وقال من أعمر عمرة فهي له ولعقله، وقال هي له في حياته ومماته. روايات كثيرة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر بهذه المعاملة. القول الثاني قول داود طائفة من الفقهاء وقول الظاهرية، كثير من الظاهرية أو بعض الظاهرية غير ابن حزم قالوا هذه المعاملة باطلة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمروا، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمرها لا ترجع إلى الذي أعمرها، فقال لا تعمروا، نهى عن هذه المعاملة. فقالوا النهي هذا وجه الشاهد لا تعمروا، قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد. أولا النهي الأصل فيه الكراهة، التحريم ما دليلكم على ذلك؟ أحسن. الأصل في النهي التحريم، آتي المثال بكامله يا شيخ. في غزوة خيبر قال الراوي يعني أصابنا الجهل ثم ما وجدنا الطعام فذبحنا الحمر الأهلية فغلت القدور، ثم جاء الصارخ فقال ألا فإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فلو كانت للكراهة لقال بعضهم هي للكراهة ونحن على اضطرار وجوع شديد فنأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذرنا في ذلك. صحيح لأنه لا يعاقب، تعريف المكروه في الأصول العلماء قالوا المكروه هو إيش؟ يسب تاركه ولا يعاقب فعله. فألقوا القدور سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني قال أنس كما في البخاري دخلت عليهم على معاذ وغيره، على سعد معاذ وغيره، والكؤوس تدور على الرؤوس، يشربون الخمر والكؤوس تدور على الرؤوس، ثم قرأت عليهم قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآخرة، قال فهل أنتم المنتهون؟ فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. هذا الأصل في الشرع أن النهي للتحريم، ولو لم يكن للتحريم كسر الكؤوس لا يجوز، لأنه إتلاف إيش؟ إتلاف للمال، وفي نهي عن إتلاف المال. وبالعقل أيضا إذا قال السيد أو في اللغة يقول السيد لعبده ائتني بكوب من الماء فتقاعد، حق له أن إيه؟ أن يلام وأن يعاقب، فهذا أصل في اللغة. فالأصل في النهي التحريم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمروا فقد نهى عن ذلك فحرمه. فالأصل في النهي التحريم. ويتبع ذلك أحسن يتبع ذلك أن مطلق النهي يقتضي الفساد. فإذا المعاملة باطلة. ووافق داود الظاهري بعض من الفقهاء. القول الراجح الصحيح أن هذه المعاملة معاملة صحيحة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بأن هذه معاملة صحيحة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بين لهم أن يعني من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها لا ترجع إلى من أعمرها وأقر ذلك، فلا بد أن نرد على إيش؟ على المخالف الذي قال لا هي باطلة بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاملة. فكيف نرد عليه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال لا تعمروا ونهى عن ذلك؟ كيف نرد عليه؟ نعم دلالة حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذه الفعلة، فيكون النهي هنا للكراهة والإرشاد، يرشده من النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا عليكم أموالكم، وهذا بالتصريح. فالنهي هنا ليس للتحريم ولا لتحريم المعاملة، بل هو الذي قال من أعمر عمرة فهي لمن أعطيها لا ترجع إلى من أعمرها بإقرار منه صلى الله عليه وسلم. فيكون النهي هنا من باب إرشاد الأمة أن تتروى ولا تعطي العطية حتى يكون في طيب نفس. فالصحيح الراجح لذلك قول الجمهور بأن هذه المعاملة معاملة صحيحة، بعدما اتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف على أن هذه المعاملة صحيحة. اختلفوا في وجوه التمليك، أيهما يملك، الرقبة أو العين يعني الدار نفسها السيارة نفسها، ولا المنفعة فقط المسكن مثلا أو أنه يأخذ السيارة ينتفع بها، المنفعة أم العين؟ قال مالك هو ملك المنفعة لا ملك العين. ويعني هذا الأصل اكتبوه جيدا لأنه هيتفرع عليه خلاف بين مالك وبين الجمهور اللي اتفق معهم على صحة هذه المعاملة، والشافعية والأحناف وقول الحنابلة أنه يمتلك الرقبة يعني يمتلك العين نفسها، يمتلك الدار أو يمتلك السيارة. وهذا صحيح لأنهم أنزلوه منزلة الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهي لمن وهبت له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا فمن أعمر عمرة فهي له في حياته ومماته، وقال والعائد في هبته كالعائد في قيئه. فأنا أقول قال من أعمر عمره وقال العائد في هبته، فأصبحت العمرة معناها الهبة فهي تنزل منزلة الهبة، والأصل في الهبة التمليك المؤبد. أما مالك فقال تملك المنفعة وهي ليست بهبة لكنها وقف، وهذا يؤثر في النزاع. إذا قال إنها وقف، لو قلت للرجل البيت هذا لك فقال مالك هي وقف على هذا الرجل، معنى أنها وقف عليه، لو مات ماذا يحدث فيها؟ ترد لصاحبه لأنها أوقفت عليه فقط، أو قال أوقفتها عليك وعلى عقبك من بعدك أو أولادك مثلا. انقرض الرجل وماتت الأولاد ماذا يحدث للعين؟ ترجع لصاحبها. أما إذا قلنا أنها هبة فترجع للوارث ثم الموروث، فإن لم يكن فالخيال، فإن لم يكن فبيت المال، ولا ترجع للواهب مرة ثانية لقول المسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذن فالصحيح الراجح أن وجهة التمليك يمتلك العين نفسها لا المنفعة. المسألة الثانية التي تختص بهذا الباب أحوال العمرة. بهذه الأحاديث قسمت العمرة إلى ثلاث، مش مطلق النهي لثلاث، العمرة هذه لثلاث. الأولى مؤبدة أن يصرح فيها الرجل أن هذه الدار أو هذه السيارة لك ولأولادك من بعدك، وإن نزلوا أولاد أولادك وعقبك كلهم يقول أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، فهذه تسمى مؤبدة. اختلف فيها العلماء. أيضا داود الظاهري يقول لا تصح، ما يموتون داود الظاهري يقول لا تصح، لكن الجمهور قالوا تصح، المالكية والشافعية والأحناف قالوا تصح، ثم اختلفوا فيما بينهم على الأصل الذي اختلفوا فيه، هل هي تمليك للمنفعة أو تمليك للعين، وهل هي وقف أم هبة. الشافعية والحنابلة قول لهم، والأحناف قالوا هي له ولعقبه تملك ولا ترد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمره له ولعقبه فهي له باتلة أو باتلة يعني ماضية لا ترجع أبدا، لا يجوز المعطي فيها شرط ولا ثنية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمره له ولعقبه فهي له في حياته وفي مماته، يعني له ورث، وقال صلى الله عليه وسلم تقع ورثا، فهي تمتلك له، فإن مات تمتلك لأولاده، فإن ماتوا وإن لم يكن لعقبه أحد رجعت إلى بيت المال ولم ترجع له. أما مالك فقال يملك منافعه وهي وقف عليه وعلى عقبه، فإذا مات لا تذهب إلى أولاده وعقبه، فإذا ماتوا رجعت إلى هذا الواهب. والأحاديث الظاهرة الصريحة ترد عليه بأن السلام قال هي له ولعقبه، وقال هي وقعت ميراثا يعني تورث لعقبه ولا ترجع فتملك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذه أول مسألة. فأول مسألة من هذه المسائل المؤبدة، إذا قال لك ولعقبك جاء رجل فقال أسكنك هذه الدار أو أعمرتك هذه الدار لك ولأولادك لا ترجع إليه، حتى لو كان هذا في هذا البلد أو في بلدك رجل مقتدر عنده مال وغني ثم زوجك في مسكن وقال هذا المسكن أعمرتك إياه فهذا لك ولولدك، فهي لا ترجع إليه بحال من الأحوال وتكون ملك له ولوارثه. المسألة الثانية التي اختلفوا فيها أو النوع الثاني من العمرة هذه هي المطلقة، أن يقول أعمرتك هذه الدار، ما يقول لك ولعقبك ولا يشترط أن ترجع له، مطلقة يقول أعمرتك هذه الدار. فهذه أيضا الجمهور على أنها تأخذ حكم المؤبدة على الخلاف الذي تردناه. وقول للشافعي في القديم قال بل ترجع للذي أعطاها لأنها شبه بالعارية، وهذا قول ضعيف في المذهب. المذهب الصحيح للشافعية أنها تأخذ حكم المؤبدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي لمن أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، بالإطلاق ليس فيها تقييد، من أعمر عمرة فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، فالعمرة المطلقة تأخذ حكم المؤبدة. أما النوع الثالث وهو الذي فيه النزاع والخلاف الشديد، ألا وهو إذا اشترط الذي أعطاها، لو قال أعطيتك هذه الدار أو أعطيتك هذا المسكن أعطيتك هذه السيارة بشرط أن ترجع لي بعد مماتك، فهذا شرط، قال أعمرتك إياها كي ترجع لي بعد مماتك، فهذه عمرة لها شرط. قال أبو داود أو قال داود الظاهري وقال أبو ثور ورواية عن أحمد واختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية ومالك أنها ترجع إذا مات ويعمل بالشرط، ولهم في ذلك دليل من السنة، قالوا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وهذا اشترط على نفسه شرط أو اشترط على العاقل شرط، قال أعطيك هذه السيارة على أنك إذا مت ترجع للسيارة لا تكون ورثا لأولادك، والمسلمون عند شروطهم. أيضا احتجوا بحديث جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإذا اشترط وقال هي لك ما عشت يعني بعد ما ماتت ترجع لي فهي ترجع إلى صاحبها، والزهري كان يتبنى هذا المذهب ويفتي به، فهذا دلالة صريحة جدا لقوة مذهب شيخ الإسلام تيمية وطبعا لسلفه في ذلك وهو الإمام مالك وداود الظاهري وأبو ثور من الشافعية. أما الأحناف والشافعية والصحيح في مذهب أحمد قالوا بل حكمها حكم المؤبدة أو حكم المطلقة بأنها لا ترجع إلى الواهب مرة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي له ولعقبه في حياته وبعد مماته، وقال هي ورث موروثة وقعت حقا لمن أعمرها. واحتج أيضا في مسألة الشرط بحديث صريح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعمروا، فمن أعمر عمرا لحياته فهي للذي أعمرها حياته ومماته. وين وجه الشاهد في هذا الحديث؟ لحياته، هذا المهم، من أعمر عمرا لحياته فهذا شرط، يعني قال له ما حييت إن مات فترجع لي، من أعمر عمرا لحياته فهي له يعني لمن الذي أعمرها حياته في حياته وبعد مماته. وهذا هو الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في حياته وهو يشترط لحياته فيقول هي الذي أعمرها في حياته ومماته فقد ألغى هذا الشرط. فالصحيح الراجح أنها تأخذ حكم المطلقة. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح، إن كان الخلاف يعني الأخذ والرد فيه الآن يعني بنحاول نقلل منه عشان الأذهان ما زالت نائمة، يعني نحاول قبل كان نمر عليها مرور الكرام حتى ندخل في ما يعني يفيد الميت، هل يصل إليه الأعمال الصالحة ولا لا، فتتفتح الأذان فيه. المهم الخلاف الثالث هذا نقول الراجح فيه أنها حتى ولو شرطه فهذا الشرط لاغي ولا يرجع إلى الواهب بشيء. وإذا أردنا الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية وممن قال بهذا القول، نقول أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، نحن نقر بهذا، والحديث وإن كان فيه اختلاف لكن هو صحيح، نقر بصحة هذا الحديث ونقر بالاستدلال به، فالمسلمون عند شروطهم، فمن اشترط على نفسه شرط فلا بد أن يوفي به، ومن اشترط على غيره شرط فيقدر الغير أن يوفي به. ولكن النزاع في هذه المسألة أن حديث المسلمون على شروطهم عام يخصص بالشرط الموافق للشرع ويلغى كل شرط خالف الشرع لحديث الولاء لمن أعطى. لما جاءت بريرة لعائشة رضي الله عنها وارضاها كما في الصحيحين وقالت يعني كلمتها على أن تساعدها في المكاتبة، فاشترط أهلها أن الولاء يكون لهم مع أن الولاء لمن أعطى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم وتقريع اشترطي لهم الولاء. ثم قام خطيبا في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان قد أتى شرط، فأي شرط يخالف الشرع فهو باطل، وهذا الشرط من هذا النوع فهو يخالف الشرع لأن الشرع قد ألغى هذا الشرط فبين فساده، وفساده عقلا. طبعا النص الذي بين فساده قول النبي صلى الله عليه وسلم لحياته فهي للذي أمرها في حياته ومماته، يعني لو اشترط قال أعمرتك هذه السيارة لحياتك فهي للذي أعمرها في حياته وبعد مماته موروثة لا ترجع له، وهذا الشرط ملغي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبالعقل أيضا ننظر في الشرط نراه شرطا باطلا لأنه ينافي مقتضى العقل، فأي شرط ينافي مقتضى العقل فهو شرط باطل. مثال ذلك أن يقول مثل وهبتك هذا المسكن سنة، اشترط عليه أي شرط؟ سنة. طب هذه المعاملة تصح ولا ما تصح؟ أو هذا الشرط يصح ولا ما يصح؟ احتمل، لأن الهبة الأصل فيها التمليك المؤبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، بهذا الشرط بتوقيته العام فهذا شرط باطل يلغى ويكون شرطا فاسدا ويبقى العقد صحيحا. أيضا كالذي يقول لأخيه يبيع له سيارة يقول أبيع لك هذه السيارة على شرط ألا تبيعها لمحمد لزيد الأجنبي، هل يصح هذه المعاملة أو يصح هذا الشرط؟ كثير من الشركات تفعل ذلك، تبيع لك مثلا ساعة تقول لا تبيعها لفلان أو لا تبيعها لشركة فلان، صحيح ولا لا؟ في مندوب المبيعات هنا في عزام مات اليوم، كثير من الشركات تفعل ذلك، تبيع لك سلعة وتقول لا تبيعها للسوبر ماركت الفلاني أو لا تبيعها للشخص الفلاني أو لا تبيعها للشركة الفلانية، يشترط عليك هذا الشرط، هذا الشرط باطل أم صحيح؟ باطل، لأنه شرط على أجنبي على غير العاقل، وأيضا نظرا هذا الشرط فاسد لأنه شرط على غير العاقل، هذا الشرط يقع على العاقل ولا يقع على غيره؟ لما يقول له أعمرتك هذه الدار حتى مماتك، يعني إذا مت ترجع هذه الدار إلي، هذا الشرط عليه هو أم على غيره؟ أحسنت، ليست عليه بل هي على الورثة وهو شرط على الغير كأنه على أجنبي غير المتعاقد، وأيضا الشرط على الأجنبي شرط إيه؟ فاسد وباطل. فنظرا وأثرا هذا الشرط باطل، وإذا كان باطلا فهو يلغى، العقد يبقى صحيحا ولا مشاحة فيه، وتكون العمرة حتى ولو اشترط عليه المرء أن ترجع فإنها لا ترجع وتأخذ حكم الميراث والهبة المملكة. يبقى لنا الرد على قوله فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فهذا نص صريح في النزاع أنه لو قال ما عشت فهي ترجع إلى صاحبها، فكيف نخالف هذا النص الصريح؟ هو الكلام كلام جابر ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقص إلى ولعاقبك، فالكلام من بعده كلام لجابر، وهذا وضحه وهي مسألة حديثية وضحه الحافظ ابن حجر في كتابه الذي بين فيه المدرج وقال هذه من مدرجات جابر، فهذا القول ينسب إلى جابر رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخذ به الزهري وطاووس أيضا تابعهم في ذلك وغيره من بعض العلماء الذين صادوا بأن الشرط فيها يعمل. يعني المهم أن هذا قول لجابر، والحديث عندنا يقول بل هي لا ترجع وتكون موروثة، فكيف نرد على قول جابر؟ الأحناف عندهم قاعدة وخلفوها هنا، نقول الأحناف يقولون إذا روى الراوي رواية ثم خالف اجتهاد هذه الرواية العمل العمل باجتهاده لا بما روى، العمل بما رأى لا بما روى. ونحن قلنا أصوليا أن الصحيح العمل بما روى لا بما رأى، ولا أحد يقف قوله أمام قوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، ما العلم إلا قال الله قال رسوله، مرتب قال الصحابة، يعني الصحابة بعد الرسول. فإذا خالف اجتهاد صحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس وهو جالس في مجلس التحديث يقول لهم قد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتعة، يعني حج المتعة، فقالوا كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكان ابن عمر يقول ذلك: أمرنا باتباع النبي وما أمرنا باتباع عمر، أي عند المنازعة والمخالفة، وإلا فنحن أمرنا باتباع الصحابة عندما يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آخر المسائل في هذا الباب، وإني كنت أعرف أنها يعني ستكون فيها صعوبة، ولذلك مررت عليها مرور الكرام هنا التأصيل معها حتى نذهب إلى الباب بعدها. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. قال الله تعالى: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته ورأفته بهذه الأمة بين لهم ألا يفسدوا على أنفسهم أموالهم ولا يعطوا العطية حتى يعني يمحصوا النظر في هذه العطية. الثاني أن المدرج يعرف بعرض الأحاديث بعضها على بعض، لأننا لو عرضنا أحاديث جابر كل أحاديث جابر كلها تنص على قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أعمر عمرة حتى ولو كانت مشروطة فهي الذي أعمرها، لا ترجع للذي أعطاها، تكون للذي أعطيها. والمدرج لا يكون مرفوعا، يكون موقوف على الصحابي، فإذا خالف الموقوف المرفوع عملنا بالمرفوع. الفائدة الثالثة والأخيرة: كل شرط يخالف الشرع فلا يعمل به حتى ولو كان 100 شرط. فكل شرط خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل به. وهذا ينفعنا في كلام الحنابلة في أن المرأة التي تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فإن تزوج عليها كان لها الفسق، يعني أنها تطلق، ده مذهب الحنابلة. يرد عليهم بذلك، نقول هذا الشرط خالف كتاب الله وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خالف كتاب الله لأن الله جل وعلا قال مثل ورباع، وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أن الإنسان تزوج عن 9 من النساء، وإن كانت هذه خاصة به لكن أباح لكل امرئ أن يتزوج 4. فإذا اشترطت المرأة على زوجها وهو يعقد عليها ألا يتزوج عليها فهذا الشرط باطل، لأنه خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها الفسق، وهذا ما عليه الجمهور. هذا آخر ما يكون في هذا الباب، وندخل بإذن الله على باب الوصايا وما ينفع بعدها وما يصل للميت من قراءة القرآن أو صدقات أو ذكر وصلاة وصوم والخلاف العظيم بين الفقهاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.